أحسن الله إليكم، يقول ما حكم اختصار لفظ السلام بقوله سين عين؟ والله هذه الأمور حدثت الآن مع هذه الأجهزة الجديدة، يريد أن يرسل رسالة ويريد أن يحافظ على الحروف، فبدل من أن يقول السلام عليكم وتأخذ منه عددا من الحروف المسموح بها، يقول سين عين. ويظهر لي والله أعلم أنه إذا احتاج إلى ذلك ونطقها بلسانه ورمز رمزا يدل عليها وتعارف الناس على ذلك أنه يجوز، أعني في السلام. فإذا احتاج إلى ذلك، لأن الرسالة لو زادت عن الحروف يحسب عليه مبلغ إضافي وهذا يعني يضره أو نحو ذلك، فنطقها بلسانه فكتب قال السلام عليكم وكتب سين عين، رمز لما قال وتعارف الناس على هذا، يظهر لي والله أعلم أنه جائز، وإن كان تركه أحسن، لكن إذا وجدت الحاجة فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أرسل رجل مالا إلى رجل آخر ليتاجر به، فقام الرجل الآخر وأخذ المال واشترى به إقامة بغير إذن صاحب المال، فما حكم ذلك وهل يرجع له المال؟ هذه خيانة. الرجل استأمنك على المال لتتاجر له به من أجل الربح، فأنت أخذت هذا المال ودفعته تشتري به إقامة، وبقي هذا المال شهرين وثلاثة، ثم ما استطعت أن تعيده إلا بعد 5 أشهر، ثم بدأت تتاجر وفي نهاية السنة تقول له هذا العمل الذي عملناه وهذا الربح، هذه خيانة ما تجوز. وإذا كان أحد فعل هذا فيجب عليه أن يخبر صاحب المال وأن يستحله، يقول وقع مني كذا وكذا وتصرفت في المال، وليعتذر لنفسه، يقول حتى أكون آمنا على التجارة وحتى لا يقبض علي فجأة مثلا ويضيع المال ونحو ذلك. المهم لابد أن يخبره ولابد أن يستحله مما فعل، ولا يجوز يا إخوة أن نتهاون في أموال الناس. الأمانات عظيمة والسؤال عند الله عظيم، فالواجب علينا أن نتقي الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر شراء الإقامة وضحت ما أفتي فيها. نعم. يقول سافر إلى مكة بعد الظهر، هل يجوز لي أن أصلي صلاة العصر في الميقات، يعني أصلي صلاة العصر قصرا وقبل وقتها؟ سافر متى؟ يقول سافر إلى مكة بعد الظهر. أي الميقات، أعني ذا الحليفة اليوم يا إخوة من المدينة، ليس خارج المدينة، أحاطه العمران من كل جانب، وعليه يا إخوة لا يجوز للمسلم أن يقصر الصلاة في الميقات إلا إذا كان القصر مشروعا له أصلا. يعني أنا من أهل المدينة، ذهبت أريد أن أذهب إلى مكة، ذهبت إلى الميقات، صليت الظهر، كم أصلي؟ أصلي 4، ما يجوز لي القصر، لأن القصر لا يجوز للمسافر حتى يفارق عمران بلده من جهته. واليوم نصل الميقات ونحن لم نفارق العمران. لكن لو أن أحد إخواننا جاء من المغرب إلى مطار المدينة وبقي في المدينة يوما أو يومين ثم ذهب يريد أن يذهب إلى مكة، هو مسافر، يشرع له القصر إذا لم يصلي خلف إمام يتم. إذن من كان من أهل المدينة أو من كان لا يشرع له القصر فإنه لا يجوز له أن يقصر في الميقات، ولا يجوز لأحد يقول دعني من كلام هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنت أعمى في الاتباع، لست بصيرا، لأن هذا المسجد القريب الذي كان يسمى بمسجد الغمامة كان خارج المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل إذا خرج، يعني على حسب ما ذكر في السير، إذا خرج من حدود المسجد النبوي اليوم التوسعة يكون خرج من المدينة، فارق العمران من هذه الجهة، وإن كان من جهة العالية فيه امتداد، لكن من هذه الجهة كانت يعني ما بعد مبنى الرئاسة الآن كان صحراء، فكان إذا وصل تلك المكان فارق العمران، وكان ذا الحليفة لا شك أنه خارج العمران. أما اليوم فقد اتسعت المدينة وأصبح الميقات في داخل عمران المدينة، فلا يجوز القصر. كل كلام عن القصر، بقي الجمع، هل له أن يجمع؟ نقول إذا كان يحتاج إلى هذا، مثل أن السيارة لن تقف في الطريق، سيركبون وتمشي السيارة وتصل بعد المغرب إلى مكة ولن تقف، نقول يجوز له الجمع على الراجح من أقوال أهل العلم من غير قصر، فيصلي الظهر أربعا ثم يقيم، ويصلي العصر أربعا ثم يركب سيارته ويذهب. أما إذا لم يحتج للجمع فلا يجوز له الجمع، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن علة الجمع الحاجة الشرعية، فإذا وجدت الحاجة المعتبرة شرعا جاز له الجمع ولو في بلده، ولو في بلده. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أنا طالب جديد مبتدئ في طلب العلم، وأريد نصيحتكم في بداية الطريق، لأن بعض الطلاب ينصحونني بالاقتصار أولا على حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية وعدم الجلوس في حلق العلماء، لأنني لا أتقن اللغة العربية ولا أفهم كل ما يقولون، فهل هذا صحيح؟ وهل من نصيحة عامة في بداية الطريق؟ على كل حال، أنا ألقيت محاضرة في الجامعة الإسلامية هذا العام عن التحصيل العلمي والتأصيل العلمي، وهذه المحاضرة موجودة وفرغت الآن وستطبع إن شاء الله، وفيها توجيه حول ما سألت عنه إن شاء الله، لعلك إن سمعتها تستفيد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ألم يثبت أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ووضعه في بيت العزة في التنزيل الأول؟ لا لم يثبت هذا، لم يثبت هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ ثم نزل منجما، والمقصود هنا أن الله عز وجل تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل عليه السلام، وأنه كتب فاجتمع فيه أنه مكتوب ومسموع، فالقرآن كلام الله تكلم الله عز وجل به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وأسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم. فاعتقادنا الجازم الذي لا يخالطه شك أن القرآن كلام ربنا، وأن ربنا سبحانه وتعالى قد تكلم بهذا القرآن، وأن جبريل عليه السلام قد سمع ذلك من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الحمام البخاري بالنسبة للنساء إذا كان في بيتها؟ في بيتها ما في بأس إذا كانت هي تغتسل، هي تغتسل، أما أن تغسلها امرأة فلا يجوز. أما إذا كانت هي تغتسل بنفسها وتتخذ الحمام في بيتها أو في فناء بيتها أو نحو ذلك فهذا جائز، ما فيه بأس. لكن ما يفعله النساء اليوم والعياذ بالله من أن المرأة تستدعي امرأة أخرى وتتعرى أمامها، وقد تغطي السوأتين وتغسلها هذه وتفرك جلدها بالطين والصابون والورد ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تكشف ما يجب ستره أمام المرأة من أجل الحمام، من أجل الاغتسال، فإن هذا ليس من العلاج الذي يتعين ويجوز أن تكشف أو يكشف منه ما يجب ستره بمقدار الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أثابكم الله. يقول: هل يغلب على الأحكام التعليل ويندر فيها التعبد أم العكس؟ ينبغي أن نحرر المصطلح، فمصطلح التعليل معناه أن نعرف الحكمة أو العلة من المأمور أو المنهي عنه، والتعبد معناه أننا لم نعرف العلة والحكمة. فعلى هذا نقول: نعم، الغالب على الأحكام التعليل، أي أن عرفنا الحكم إما بالنص وإما بالاجتهاد، وما لم نعرف علته فهو قليل مع جزمنا بأن فيه الحكمة وأن فيه المصلحة إذا كان مأمورا به، وأن في تركه المصلحة إذا كان منهيا عنه. هذا المقصود بالتعليل والتعبد، وليس المقصود بالتعبد باب العبادة، وإنما المقصود بالتعبد هنا أنه لم تعرف العلة ولم تعرف الحكمة، وهذا قليل في النصوص. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بارك الله فيكم. يقول: إذا كانت الزوجة حائضا ليلة الدخلة، هل يصلي الزوج تلك الركعتين أم يتركهما؟ وما هي السنن المستحبة التي يصح فعلها في هذه الليلة؟ من المعلوم أنه يستحب للزوج إذا بنى بزوجته أن يصلي بها ركعتين، لكن إذا كانت المرأة حائضة فإن لا تصلي، فيصلي هو، يصلي هو، وأما هي فلا تصلي. ولا نقول تتوضأ وتقف خلفه وإن كانت لا تصلي أو تذكر الله، نقول لا، ما تفعل شيئا من هذا، وإنما يصلي الرجل فقط. وأنا أحث الإخوة يعني على قراءة ما كتبه ابن القيم رحمه الله حول هذا الموضوع، وكذا ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله حول هذا الموضوع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا طالب في الجامعة وامرأتي حبلى ستضع بعد أسبوع بإذن الله عز وجل، وأود أن أؤذن أو يؤذن في أذن الولد عند خروجه، ولكن ليس مع زوجتي إلا نساء فقط في البيت، علما بأننا في دولة أقلية من المسلمين، فهل يجوز لي أن أسجل صوتي أؤذن ثم أرسله إليها لتسمع به الولد بعد ولادته؟ يعني ما فيها أحد يؤذن إلا أنت، أبوك، أخوك، عمك، خالك، إمام المسجد، لأن الذي ورد هو التأذين، والجهاز ما يقوم مقام التأذين. فنقول يؤذن في أذنه من كان حاضرا، أو يذهب به إلى يعني أحد الرجال الموجودين فيؤذن في أذنه. ولا أعلم للتسجيل أصلا، ولا أعلم أن المرأة تؤذن في أذنه مع وجود الرجال. نعم. اتصال بالتليفون قد يكون له وجه، أن يتصل بالهاتف مباشرة ويؤذن قد يكون له وجه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أسكن في غرفة مع طالب يزعجني في الليل ويلعب في الكمبيوتر ويشاهد أشياء لا تنفعه، ونصحته ولكن ما زال مستمرا على ذلك، هل ماذا أفعل؟ هل أنتقل؟ والله على كل حال يا أخي انصحه واجتهد في نصحه واصبر على أذاه ما دمت ناصحا له غير خائف من شره، غير خائف من أن يعديك. وإذا رأيت أنه لا ينتفع من النصح وأن هذا يضرك فنعم انتقل، أسلم لدينك وأسلم للسانك وأسلم لحالك. ولكن على كل حال إذا استطعت أن تنصحه وتجتهد في هذا وتصبر على الأذى وأنت مستمر في نصحه ترجو أن ينتفع، فهذا خير ساقه الله إليك. فإذا رأيت أنه لا ينتفع أو خشيت منه الضرر أو نحو ذلك فنعم اتركه وانتقل إلى غرفة أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف يقدر أو بكم يقدر الدينار في كفارة الوطء في الحيض؟ الدينار تقريبا 4 جرامات ذهب ونص، 4 جرامات ذهب ونص. فيسأل الصائغ عن قيمة 4 جرامات ذهب ونصف الجرام، هذا بالتقريب. ونصف الدينار هو جرامان وربع، جرامان ذهب وربع بالتقريب. فيسأل الصائغ عن قيمة 4 جرام ونصف ذهب إذا أردنا الدينار، ويسأل عن قيمة 2.25 جرام، وينظر إلى الوسط، إلى الذهب الوسط، لأن الذهب يتفاوت في 24 قيراط وفي 21 وفي 18، فينظر إلى الوسط، ينظر إلى الوسط. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.